عليه السلام إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، فإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذا يقال لمين؟ لهل بيسلم لما إيش بيدخل، وما بيسلم لما بيخرج، فكيف حال اللي ما بيسلم لا دخولا ولا خروجا؟ جزاك الله خير.